الله عليه وآله وسلم: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج آل البيت. وما زال حديثنا عن مناقب الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما زال حديثنا عن سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أسعد امرأة على وجه الأرض، بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وبنت خديجة بنت خويلد، المرأة التي وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالكمال، وزوج علي بن أبي طالب أسد الله وأسد رسوله، وأم الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، ومن نسلها الطاهر المبارك رضي الله عنها، يكون المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما. فرضي الله تعالى عنها سيدة نساء العالمين زهرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبق وبينا في الحلقة السابقة أن فاطمة رضي الله عنها والحسن والحسين وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبينا أن هذا الشرف العظيم أثبته لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروته لنا أمنا عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق، وروته لنا أمنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها فيما يعرف بحديث الكساء. هذا كله يدل أيها الإخوة على فضل السيدة فاطمة رضي الله عنها، وعلى شرفها، وعلى علو منزلتها رضي الله عنها. ومما يدل أيضا على شرفها ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسامة أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة ولا غيرها. والحديث رواه الإمام الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. قال عليه الصلاة والسلام: أسامة أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة ولا غيرها. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن أسامة ابن زيد. خلي بالك، لأن أسامة ابن زيد ده يعني كان رجلا مباركا وكان سعيد الحظ رضي الله عنه وأرضاه. تخيل بقى، أسامة ابن زيد هذا كان يلقب بالحب ابن الحب، يعني حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبوه زيد ابن حارثة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. وخلي بالك طبعا، انت عارف ان أسامة بن زيد رضي الله عنه كان تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، حتى نزل تحريم ذلك، تحريم التبني ومنع التبني، حتى كان يقال له زيد ابن محمد. زيد ابن حارثة هذا رضي الله عنه كان يقال له زيد ابن محمد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تبنى. زيد ابن حارثة رضي الله عنه أنجب أسامة بن زيد، ولد له أسامة ابن زيد رضي الله عنه. فكان أسامة ابن زيد رضي الله عنه قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبا كثيرا، حتى ذكر في محبته له هذا الحديث: أسامة أحب الناس إلي ما حاشا إلي ما حاشا فاطمة ولا غيرها. يعني أكتر حد بيحب النبي عليه الصلاة والسلام بعد فاطمة أسامة. طبعا الكلام ده احنا جبناه هنا ليدل على شرف فاطمة رضي الله عنها، وعلى حب النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله تعالى عنها، وأنها كانت أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. فكانت فاطمة رضي الله عنها أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن محمد بن أسامة عن أبيه قال: اجتمع جعفر بن أبي طالب وعلي وزيد بن حارثة. خلي بالك بقى من الثلاثة دول، جعفر ابن أبي طالب وعلي ابن أبي طالب وزيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فقال جعفر: أنا أحبكم إلى رسول الله قال علي: أنا أحبكم إلى رسول الله. وقال زيد: أنا أحبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هم الثلاثة دول، سيدنا جعفر وسيدنا علي وسيدنا زيد، الثلاثة رضي الله عنهم اجتمعوا، فكل واحد فيهم قال أنا أكتر واحد النبي يحبه، أنا أحبكم إلى رسول الله. كل واحد من الثلاثة قال، زيد وجعفر وعلي الثلاثة، كل واحد فيهم قال لا ده أنا النبي بيحبني أكتر. الثاني قالوا لا ده أنا النبي بيحبني أكتر. الثالث قالوا لا ده أنا النبي بيحبني أكتر صلى الله عليه وسلم. فقالوا: انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نسأله. يعني طيب نروح للنبي عليه الصلاة والسلام نسأله في الموضوع ده. فقال أسامة بن زيد: فجاءوا يستأذنونه. فقال: اخرج فانظر من هؤلاء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم استأذن عليه هؤلاء الثلاثة رضوان الله تعالى عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: اخرج فانظر من هؤلاء. فقلت: هذا جعفر وعلي وزيد، هذا جعفر وعلي وزيد، ما هذا جعفر وعلي وزيد، ما أقول أبي. يعني أسامة بن زيد بيقول ما قلتش أبويا، لا، قال: هذا جعفر وعلي وزيد، ما أقول أبي. قال: ائذن لهم. قال: ائذن لهم. ودخلوا فقالوا: من أحب إليك. خلي بال حضرتك بقى إن هم هنا بيسألوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هم الثلاثة سيدنا جعفر وسيدنا علي وسيدنا زيد رضي الله تعالى عنهم جميعا، دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألوا مين بقى أحب حد إليك. فقالوا: من أحب إليك؟ قال: فاطمة. قالوا: نسألك عن الرجال. قالوا: من أحب الناس إليك؟ قال: فاطمة. قالوا: نسألك عن الرجال. قال: أما أنت يا جعفر فأشبه خلقك خلقي، وأشبه خلقي خلقك، وأنت مني وشجرتي. وأما أنت يا علي فختني، يعني جوز بنتي، وأما أنت يا علي فختني، وأبو ولدي، وأنا منك وأنت مني. وأما أنت يا زيد فمولاي ومني وأحب القوم إلي. والحديث رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي. الحديث ده فيه طبعا فائدة عظيمة جدا، إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التلاتة بيسألوه، قالوا له بقى طب مين أحب واحد إليك يا رسول الله فينا إحنا التلاتة جعفر وعلي وزيد، مين أحب واحد إليك؟ هم الأول بيسألوه من أحب الناس إليك؟ قال: فاطمة. يبقى هذا يدل على إيه؟ يدل على أنها رضي الله عنها كانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كانت أحب الناس إلى رسول الله السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. طبعا الكلام ده لا يتعارض أبدا مع حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه لما رجع من سرية ذات السلاسل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا. إذن فهذا يدل على إيه؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الأول، هذا الحديث الأول قدم عائشة في المحبة رضي الله تعالى عنها، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. هنا في هذا الحديث من أحب الناس إليك؟ قال: فاطمة. طب إيه بقى الموضوع؟ أقول لك أن هذا يعني إن دل يدل على تقدم عائشة وعلى تقدم فاطمة في المحبة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الناس. لأن أنا دلوقتي ممكن أسأل واحد أقول له أكتر حد أنت بتحبه مين؟ يقول لي والله ده أنا أكتر حد أنا بحبه أمي، ده أمي دي يعني جزاها الله خيرا، هي اللي ربتني ولها علي فضل عظيم وكذا وكذا، فيذكر من فضائل أمه الشيء العظيم. فلما تسأله من أحب الناس إليك يقول لك أمي، أحب حد إلي أمي. ممكن هو نفس الشخص ده بعد شوية تسأله من أحب الناس إليك يقول لك بنتي، ده أنا بنتي دي يا سلام ما فيش حاجة في الدنيا زيها، ده أنا ضحكة بنتي دي تساوي الدنيا واللي فيها. إذا فهذا الإنسان هو شخص واحد، ولكن لما سألته مرة وكان مستحضرا فضل أمه فقدم أمه، ولما سألته مرة وكان مستحضرا البهجة التي أدخلتها ابنته أو ابنه عليه في حياته قدم ابنه. مش معنى كده إن هو لما قال أحب الناس إلي بنتي أو ابني إن هو بيحبهم أكتر من أمه، لا مش معناها كده، ولكن يعني هذا الأمر يرجع إلى الوقت وإلى الحالة التي سألت عليها هذا الإنسان. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سئل مرة من أحب الناس إلي؟ قال فاطمة. ومعلوم طبعا عند أي إنسان عاقل أن محبة الأولاد يكون لها طابع خاص في قلب الإنسان، يعني أي إنسان في الدنيا تجد عنده محاب كثيرة، يعني ممكن يحب أمه، ممكن يحب زوجته، ممكن يحب إخواته، ممكن يحب أصدقائه، ممكن ليه محاب كثيرة، ولكن كل هذه المحاب شيء، ومحبة الرجل لأولاده أو محبة المرأة لأولادها شيء آخر. يعني كل المحاب اللي في الدنيا نوع، ومحبة الأولاد نوع آخر، تكون أعمق المحبة، تكون أعمق المحبة وأصدقها. فدائما دائما ما تتعلق قلوب الآباء بالأولاد، وتكون هذه المحبة محبة صادقة وعميقة في القلب جدا. فحينما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب الناس إليك، مرة قال فاطمة، مرة تانية، والكلام طبعا الحدث الثاني هذا كان بعد رجوع سيدنا عمرو بن العاص من ذات السلاسل، وذات السلاسل كانت في جمادى الثاني سنة 8 من الهجرة، يعني كانت في أواخر زمان النبي صلى الله عليه وسلم. إنما زيد بن حارثة رضي الله عنه قتل، رضي الله عنه قتل شهيدا في غزوة مؤتة في سنة، خلي بالك مؤتة دي كانت قبل ذات السلاسل بشهر واحد، يعني مؤتة كان الجمادة الأولى سنة 8، وذات السلاسل كان جمادة الثاني سنة 8 برضه. فسيدنا زيد بن حارثة قتل شهيدا رضي الله عنه في غزوة مؤتة، وكان أميرا على هذه الغزوة. وما خرج زيد رضي الله عنه في غزوة في سرية ليس فيها رسول الله إلا خرج أميرا رضي الله عنه، يعني ما فيش مرة سيدنا زيد بن حارثة، لأن كان له خصوصية عظيمة جدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان له منزلة فريدة رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما خرج زيد في سرية أو في غزوة ليس فيها رسول الله إلا كان أميرا. كل السرايا التي خرج فيها زيد كان أميرا عليها رضي الله عنه. فزيد بن حارثة قتل في مؤتة، ومؤتة كانت في جمادى الأولى سنة 8، يعني لا شك أن هذا الحدث، هذا الحديث الأول، هذا الموقف يعني الأول الذي قال فيه من أحب الناس إليك، من أحب الناس إليك، قال فاطمة، كان في الأول، كان مقدما، يعني هذا الكلام كان قبل. المرة الثانية احنا عارفين مكانها، عارفين وقتها، كان بعد سرية ذات السلاسل، يعني كان قول بعدها بشهر ولا حاجة على ما السرية خلصت ورجعوا، أخذ لهم شهر مثلا في الطريق ولا حاجة، لأن ذات السلاسل كانت على مشارف بلاد الشام، فقول خدوا لهم شهر، فكانت في سنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فما فيش عجب أبدا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب الناس إليك، فيقول مرة فاطمة، وبعد كده بشوية يسأل من أحب الناس إليك، يقول عائشة. هذا ليس فيه عجب، ليه؟ لأن قلنا أن المحاب عند الإنسان متنوعة، ومحبة الرجل لابنته نوع، ومحبة الرجل لامرأته نوع آخر. إذن هذا يعني الأحاديث دي لما تجمع، هذان الحديثان حينما يجمعان نستفيد منهما أن فاطمة وعائشة رضوان الله تعالى عليهن كنا المقدمات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا معروف عند أي إنسان درس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك شخص كان مقدم عليهن رضوان الله تعالى عليهن، وهو السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. السيدة خديجة هي كانت نمرة واحد في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانت أكثر الناس قربا منه صلى الله عليه وسلم، وكانت أحب الناس إليه صلى الله عليه وآله وسلم، وما وقع لأحد في قلب النبي صلى الله عليه وسلم موقعا، وما نزل أحد في قلب النبي صلى الله عليه وسلم منزلا، في قلب النبي صلى الله عليه وسلم منزلا كمنزل خديجة رضي الله تعالى عنها. فخديجة هي نمرة واحد في قلب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم من بعدها يأتي فاطمة وعائشة رضي الله تعالى رضوان الله تعالى عليهن جميعا. من الرجال في الحديث الأول قالوا: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال ده سيدنا عمرو اللي بيسأل: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. يبقى هناك سمى أبو بكر ومين؟ وعمر. هنا سمى من؟ هنا قالوا: من أحب الناس إليك؟ قال فاطمة. قالوا: نسألك عن الرجال. فذكر ثناء على كل واحد من الثلاثة، جعفر وعلي وزيد، ذكر ثناء على كل رجل من الثلاثة. قال: أما أنت يا جعفر فأشبه خلقك خلقي، وأشبه خلقي خلقك، وأنت مني وشجرتي. وأما أنت يا علي فختني، يعني زوج بنتي، وأبو ولدي، يعني الحسن والحسين، وأنا منك وأنت مني. وأما أنت يا زيد فمولاي، المولى اللي هو العبد الذي أعتق. وأما أنت يا زيد فمولاي ومني وإلي وأحب القوم إلي. فقدم هنا زيد رضي الله عنه، وهذا أمر ظاهر أن زيدا رضي الله عنه، زيد بن حارثة رضي الله عنه، كان له موقعا فريدا في قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام ده يدل على إيه؟ يدل على أن هؤلاء كانوا أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. من النساء سيدة خديجة نمرة واحد، ثم فاطمة وعائشة رضي الله تعالى رضوان الله تعالى عليهن جميعا، ومن الرجال أبو بكر وعمر وزيد، أبو بكر وعمر وزيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه. طبعا هو لما سئل عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. وهنا سئل: من أحب الناس إليك؟ قال فاطمة. في المرتين دول كانت أصلا السيدة خديجة توفيت رضي الله عنها، كانت توفيت رضي الله عنها، ولكنها ولكنه صلى الله عليه وسلم لو سئل هذا السؤال في حياة خديجة لما قدم عليها أحدا أبدا. وده طبعا احنا ذكرناه لو تفتكروا معانا في حلقات برنامج أمهات المؤمنين، تكلمنا عن مناقب خديجة وبينا في هذا المكان قد إيه سيدة خديجة كان لها موقعا فريدا في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يشاركها أحد في هذه المنزلة أبدا في قلبه عليه الصلاة والسلام. يبقى لو قلنا أحب الناس إلى النبي على الإطلاق السيدة خديجة، ما فيش حد زيها ولا قريب منها رضي الله عنها، هي نمرة واحد على الكل رجال ونساء، فيش حد أبدا مثلها ولا حتى قريب منها، هي رضي الله تعالى عنها كانت المقدمة في قلب النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم. بعد السيدة خديجة اتنين تحطهم على نفس الدرجة نفس النقطة، السيدة فاطمة رضي الله عنها والسيدة عائشة رضي الله عنها، الاثنين ممكن يتحطوا على نفس النقطة على نفس الدرجة رضوان الله تعالى عليهن. من الرجال أبو بكر وعمر وزيد. طبعا أبو بكر وعمر في أدلة كتيرة تقدمهما على زيد رضي الله عنه، وإن كان رضي الله تعالى عن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه مناقبه الشريفة كثيرة جدا، ومكانته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم معروفة لمن قرأ سيرته وترجمته رضي الله تعالى عنه. وأبو بكر وعمر، يبقى ممكن نرتب بقى، نقول لو قلنا أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هنقول نمرة واحد السيدة خديجة، دي كده نمرة واحد. نمرة اتنين السيدة فاطمة والسيدة عائشة، الاتنين مع بعض نمرة اتنين. نمرة تلاتة أبو بكر وزيد بن حارث، أبو بكر وعمر وزيد، أبو بكر وعمر وزيد نمرة ثلاثة، هذا بالترتيب. ثم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا شك أن عثمان بن عفان كان له موقعا فريدا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلي بن أبي طالب كان له موقعا فريدا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة. كذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يكونوا جميعا على درجة واحدة، وإنما كانوا متفاوتين في محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم. إذن الحديث ده فايدته في إيه بقى؟ فايدته إن هو عرفنا هذه الفضيلة للسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. من أحب الناس إليك؟ قال فاطمة رضي الله تعالى عنها. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع، كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. يعني كانت بتسرق تستعير المتاع، تقول لهم ادوني كذا تاخده، يقولوا لها بعد شوية فين اللي خدتيه، تقول لهم ما خدتش حاجة، فين ده اللي انا خدته، ما خدتش منكم حاجة. فكانت تستعير المتاع وتجحده، فكانت بهذا تسرق متاع الناس. فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، لا أراك تكلمني في حد من حدود الله عز وجل. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه. يعني الأمم السابقة متى هلكت؟ خلي بالك، لأن دي نقطة يعني دقيقة جدا، دقيقة جدا جدا جدا جدا جدا. خلي بالك، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم إيه؟ بيقول: إنما هلك من كان قبلكم، يعني من الأمم الظالمة، من الأمم الهالكة. إيه اللي أهلكهم بقى؟ ليه؟ قال: إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. يبقى بماذا تهلك الأمم؟ خلي بالك، لو حطينا كده عنوان مانشيت كبير: بماذا تهلك الأمم؟ الإجابة: إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الغني قطعوه. يعني إيه؟ يعني مفيش ميزان للعدالة، ميزان العدل مكسور. اللي ليه معارف، المثل بتاعنا يقول لك اللي ليه ظهر ما يضربش على بطنه، مش بيقولوا كده؟ هو ده. لما يبقى المجتمع فيه كده يهلك، يهلك، يهلك المجتمع بهذا. إنما أهلك من كان، أو إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه. طول ما فيه محسوبية، وطول ما فيه معارف، وطول ما فيه اللي ليه ظهر ما يضربش على بطنه، طول ما فيه الكلام ده، هذا إيذان بالهلاك وبخراب الأمم. وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوا، لأنه ما فيش حد يحميه. والذي نفسي بيده، ده بيقسم بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيحلف بربنا سبحانه وتعالى: والذي نفسي بيده، لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. لو كانت فاطمة، يعني بيقول لهم أنا ما عنديش بقى المحسوبية دي، ما عنديش الكلام ده، أنا عندي إن الحق حق، عندي الحق أحق أن يتبع، عندي الباطل باطل، ما فيش عندي محسوبية. لو فاطمة، طبعا احنا جايبين الحديث ده هنا ليه؟ الحديث ده رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. ايه لازمة ان احنا نجيب الحديث ده في مناقب فاطمة رضي الله عنها؟ لازمته انه ضرب المثال باقرب الناس اليه وباحب الناس اليه. يعني هو بيقول لهم ده لو كان مين؟ ده لو فاطمة اللي مفيش بقى حد زيها، لو فاطمة اللي مفيش حد اقرب الى قلبي منها، لو فاطمة اللي احب الناس اليه، لو فاطمة اللي هي يعني حريص عليها أشد الحرص وشفيق بها أشد الشفقة، لو أن فاطمة رضي الله عنها، لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فضرب بها المثال الأعلى رضي الله عنها ليدل، طالما أنت ضربت بأعلى حاجة فكل من دونه داخل فيما ضربت به المثل من باب الأولى. يعني انت لما تحب تفرض قانون على المكان اللي انت شغال فيه، لو انك مثلا مدير ولا وزير ولا اي حاجة، او حتى في البيت ولك القوامة، لو ان يعني راجل في بيته ليه قوامة وعايز يفرض امرا ما، يقول اللي يعمل الكلام ده هيحصل له كذا، حتى لو انا شخصيا عملت هعمل كذا. خلاص انا شخصيا يعني اي حد بعديه بقى مسؤول من باب اولى، ما هو انا اعلى واحد بقى في الشركة ولا المصنع ولا الوزارة ولا الكلام ده. فلما يقف فيقول لو انا شخصيا عملت كذا سوف اعاقب نفسي بكذا، يبقى كل من دوني يعاقب بهذا. ولذلك هو ضرب المثال باعلى حاجه، اكتر حد من الممكن ان يحابى لشرفه، اكتر حد من الممكن ان يجامل لمكانته ولمنزلته. قال لهم اعلى حد مين؟ فاطمه. طب لو فاطمه بقى انا كنت اطعت يدها رضي الله تعالى عنها. هذا يدل على شرفها رضي الله عنها، وعلى قربها من رسول الله، وعلى حبه لها. لقاؤنا غدا في حلقة جديدة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.